يقول هذا السائل: أنا حلاق وقد حلقت لنفسي بعد العمرة، هل يجوز؟ نعم يجوز للحلاق أن يحلق لنفسه إذا تيقن أنه يأتي به على الوجه الشرعي من تعميمه شعر الرأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.